أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، مع الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، نتحدث في هذا اليوم المبارك عن الأرزاق، الأرزاق التي شغلت تفكير كثير من الناس في كل زمان وفي كل مكان، الأرزاق التي يحسب لها الإنسان ألف حساب، نسي أن الأرزاق مقدرة، ونسي أنها مقسومة من المولى جل جلاله، كما قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إن الرزق لينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لها، ولكن لله فضول فاسألوا الله سبحانه من فضله. دع الحرص على الدنيا، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمأ، فإن الرزق مقسوم وكد المرء لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يكنع. جاء في الأثر عن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع علي أعرابي على قعود له على جمل له، فقال لي: من الرجل؟ فقلت: من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن جل جلاله. قال: أتل علي شيئا من كتاب الله. قال الأصمعي: فقرأت عليه من أول سورة الذاريات حتى بلغت إلى قول المولى جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال ذلك الرجل: قال حسبك. فقام، قام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما، ثم ولى ذاهبا. قال الأصمعي: فلما حججت إلى بيت الله الحرام، وبينما أنا أطوف بالبيت الحرام، إذا أنا بصوت يهتف من خلفي يقول: أيها الرجل. فالتفت، التفت وإذا هو ذلك الأعرابي قد نحل جسمه واصفر لونه، فسلم علي وطلب مني أن أقرأ عليه السورة، فقرأتها مرة أخرى حتى بلغت: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا به يصيح ويقول: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم قال لي: وهل غير هذا؟ فقرأت عليه قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح وقال: يا سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل جل جلاله حتى حلف وأقسم باليمين؟ لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين، وخرجت معها نفسه. استشعر عظمة المولى جل وعلا، فخرجت نفسه من هذه الآية العظيمة، تفكر وتمعن فيها، فإذا به ينتقل إلى الآخرة. فهذا أعرابي لا يقرأ ولا يكتب، بعد سماعه لكلام المولى جل وعلا مات من شدة إيمانه ومن شدة وقع هذه الآية على قلبه. فكيف، كيف تهم أيها المؤمن وتظن أنك ستموت جوعا، أو أن أولادك سوف لن يجدوا من يعولهم من بعدك؟ فالرزق مقسوم، الرزق مقسوم، ومولانا جل جلاله هو الرزاق ذو القوة المتين، كما بين ذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، هو الرزاق بالقوة المتين. فالله جل وعلا وحده هو الذي أوجد الرزق، وهو الذي وهبه لكل المخلوقات، هو الذي قسم الأرزاق بين كل مخلوقاته، رزق الإنسان ورزق الحيوان، رزق الحشرات والطيور والحيتان، ورزق كل شيء في هذا الوجود، وسخر بعضهم لبعض. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. لقد رزق الإنسان مالا، ورزقه عقلا، ورزقه جوارح، ورزقه صحة وعافية. ومن حكمته جل وعلا أن جعل البشر، جعلهم متفاوتين في أرزاقهم، كما بين ذلك في قوله: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فهناك من آتاه مولانا جل جلاله، آتاه مالا كثيرا، وهناك من رزقه في المقابل مالا قليلا، هناك من هو غني في ماله لكنه فقير في صحته وفي عافيته، هناك من هو غني في صحته وعافيته ولكنه فقير في المال. فما عليك أيها الإنسان، ما عليك إلا أن تسعى في هذه الأرض، وأن تقنع بما آتاك المولى جل جلاله. ما عليك إلا أن تعمل بالأسباب، كما قال ذو القوة والجلال جل جلاله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالبحث عن الرزق هو أمر لا بد منه، فقد جاء عن ابن عباس أنه قال: مر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مر بقوم بموضع يقال له قبى، في قرب المدينة فوجدهم منهم من يصلي ومنهم من يتذاكر العلم ومنهم من يتدارس القرآن الكريم، فوقف عندهم الحبيب المصطفى ساعة ثم قال: من أنتم؟ قالوا: يا رسول الله، نحن قوم قرأنا كتاب الله عز وجل فمررنا بقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وتوكلنا على الله فهو حسبنا ونحن المتوكلون. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يبين حقيقة عظيمة لهذه الأمة على مدار الزمان والمكان، قال: يا قوم قوموا وتفرقوا واكتسبوا وابتغوا من فضل الله عز وجل، فإن الله سبحانه لم يأمر بهذا. قال جل وعلا في آخر الآية: قد جعل الله لكل شيء قدرا، بمعنى أنه سبحانه جعل لكل أمة رزقا، وجعل لها حرفة، وجعل لها كسبا، وأنتم المتواكلون على الناس. إنما المتوكل، المتوكل على الله الذي يصلي الخمس في جماعة ويبتغي من فضل ربه سبحانه. قال ابن عباس: فما برح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تفرقوا وصاروا بعد ذلك من أصحاب التجارات. فالتكسب والعمل طلب الرزق عن طريق التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو أي حرفة كانت أو أي عمل مشروع، هذا أمر لا بد منه، وهذا هو الذي أمر به مولانا جل جلاله. ولا بد وأن يكون السعي في الحلال، لا بد أن يكون في الحلال فيما أحل مولانا جل وعلا، لأن الحرام لا يسمى رزقا، كما قال جل وعلا وهو يبين لنا ذلك آمرا جماعة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، كلوا من طيبات، من طيبات ما رزقناكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول جل وعلا: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من طلب الدنيا حلالا ساعيا على أهله وتعطفا على جاره واستعفافا عن المسألة لقي الله ونور وجهه كالقمر ليلة البدر، لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فما أخذ عن طريق الحرام هذا لا يسمى رزقا أبدا، وإنما أخذته غصبا أو أخذته سرقة أو أخذته غشا أو خديعة أو ربا أو سحتا أو نحو ذلك من الطرق غير المشروعة، وهذا كله إنما هو حرام معاقب هذا الإنسان على أخذه. والله سبحانه وتعالى لا يرزق حراما وإنما يرزق حلالا طيبا. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ألا وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحمل أحدكم استبطاء شيء من الرزق أن يطلبه بغير حلة، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته، لا يدرك ما عند الله سبحانه إلا بطاعته. وهناك أيها المؤمنون، هناك أعمال وهناك طاعات إذا عملها الإنسان والتزم بها زاد مولانا جل جلاله في رزقه من هذه الأعمال، هي المحافظة على تلاوة سورة الواقعة، هذه السورة العظيمة التي جاء فيها عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من قرأها في كل جمعة لم ير في الدنيا بؤسا ولا فقرا ولا آفة من آفات الدنيا. ومن هذه الأعمال أيضا هي تقوى المولى جل جلاله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يتق المولى جل وعلا ويسعى في طلب رزقه. ومنها أيضا هو الاستغفار، الإكثار من الاستغفار، كما قال مولانا جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فليحمد الله سبحانه، ومن استبطأ عليه الرزق فليستغفر الله، من استبطأ عليه الرزق فليستغفر الله. وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال: إذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله يوسع الله عليك فيها. ومن هذه الطاعات هو التوكل على الله سبحانه. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن هذه الأعمال هي الصدقة والبذل والعطاء وإعطاء الفقراء والمساكين والمحتاجين. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أكثروا من الصدقة ترزقوا، أكثروا من الصدقة ترزقوا. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: استنزلوا الرزق بالصدقة، استنزلوا الرزق بالصدقة. ومنها أيضا من هذه الطاعات التي هي سبب في زيادة الأرزاق هي صلة الأرحام وبر الوالدين. يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وهو يبين لنا ذلك: من سره أن ينسأ في أجله ويوسع في رزقه فليصل رحمه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من أحب أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه، فليبر والديه وليصل رحمه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: الدعاء يرد القضاء، وإن البر يزيد في الرزق، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومما يزيد في الرزق أيضا هو حسن الأخلاق وإطعام الطعام ومواساة الإخوان وغيرها. يقول الإمام علي سلام الله عليه: حسن الخلق يزيد في الرزق. ويقول: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام. ويقول سلام الله عليه: مواساة الأخ في الله عز وجل تزيد في الرزق. ويقول حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يقول أربع تزيد الرزق. ما هي هذه الأربع؟ حسن الخلق وحسن الجوار وكف الأذى وقلة الضجر. وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال: صلة الأرحام واستعمال الأمانة وقول الحق وإجابة المؤذن أي الذهاب إلى الصلاة وإجابة المؤذن وترك الكلام في الخلاء وصلاة الليل وشكر المنعم ماذا تعمل هذه يا أمير المؤمنين؟ قال يزيد تزيد في الرزق هذه تزيد في الرزق. فهذه أيها المؤمنون هي آداب وأعمال وتعاليم من أراد أن يزيد الله عز وجل في رزقه فليحافظ عليها. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون يقول مولانا جل جلاله في كتابه الكريم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول جل جلاله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول الإمام علي سلام الله عليه يقول في بعض مواعظه وخلق أي المولى جل وعلا وخلق الأرزاق فكسرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها ليمتحن من أراد في ذلك بميسورها ومعسورها ويختبر بذلك الصبر والشكر بين غنيها وفقيرها. ويقول عليه السلام يا ابن آدم الرزق رزقان الرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبه فإن لم تأته أتاك فلا تحمل هم سنتك على هم يومك كفاك كل يوم على ما فيه فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم فيما ليس لك ولن يسبقك إلى رزقك طالب ولن يغلبك عليه غالب ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك. فالرزق أيها المؤمنون الرزق ينقسم إلى قسمين قسم منه أنعم مولانا جل جلاله به على عباده كالمواريث والأمطار والثمرات والعافية ونحو ذلك وهي لا شك تأتي إلى أصحابها وقسم يحصل بالاكتساب وبالطلب وبالسعي في هذه الأرض كالتجارة والصناعة والحرث وغير ذلك. وهذه الأرزاق هي عامة لجميع الخلق المؤمن والكافر البر والفاجر كما قال مولانا جل جلاله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. فكل ما من به مولانا جل جلاله على عباده فهو رزق كالصحة كالأموال العلم القوة هذه العقول ونحو ذلك كل هذا هي أرزاق من المولى جل جلاله وعلى العباد أن ينفقوا منها وأن يحمدوا المولى جل جلاله عليها. فمن كان معه مال عليه أن يعطي الذي لا مال معه عليه أن ينفق على المحتاج ومن كان معه علم عليه أن يعلم من لا يعلم ومن كان له قوة عليه أن يساعد بقوته الضعيف. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجسد في قلوبنا ويغرس فيها